توبة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة صاد عند الآية رقم 30، وهي أول قصة نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، يعني الله تعالى أنعم على نبيه داود بأن وهب له ولدا، وهذا الولد اصطفاه الله نبيا أيضا، وكان اسمه سليمان عليه الصلاة والسلام. ثم مدحه الله تعالى، مدح الله تعالى الابن بعد أن مدح الأب، فقال في الابن: نعم العبد، يعني نعم العبد سليمان عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال: إنه أواب. أواب يعني تواب، كان كثير التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى واقعتين من الوقائع التي فيها توبة نبيه سليمان. أول واقعة، قال: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني عرض على سليمان الصافنات الجياد بالعشي. العشي اللي هو من الظهر أو العصر إلى المغرب، هذا اسمه العشي. الصافنات جمع صاف، وهو من صفات الخيل، فالصافن هو الذي يقف على إحدى اليدين ويرفع الأخرى، ويجعل على الأرض طرف الحافر منها، ويقوم على ثلاث، ودي علامة على الفراهة، يعني علامة على الفراهة، وده فرس يعني فاره وجميل ومنظره يعني قوي. الجياد مع الجواد، يعني أن هذه الخيل جيدة جدا إذا كان شديد العدو، بيجري بسرعة جدا وقوي ومستو، ليس كبيرا في السن ولا صغيرا، إنما هو يعني فرس شاب قوي فتي ذا نفس طويل، يستطيع أن يجري أكبر مدة ويعني أكبر مسافة. فمدح الله تبارك وتعالى هذه الخيل التي كانت مع نبيه سليمان. هذه الخيل الجميلة جدا الكثيرة جدا عرضت على سليمان، وجاء لها عرض يعني زي العرض العسكري كده، عرضت عليه، منظرها جميل جدا وقوية فتية وسريعة جدا. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يعني من جمال هذه الخيل اللي عرضت عليه، يعني ملك عظيم جدا، خيل كبير، ده أحد جنود نبي الله سليمان، خيل عظيمة جدا وكبيرة جدا وكثيرة جدا وقوية ولها صفات جميلة. فلما عرضت عليه كان هناك سباق لهذا الخيل، هذا السباق منظره جميل جدا، فشغل نبي الله سليمان بهذه الخيل عن صلاة العصر. فلما شغل عن صلاة العصر قال: إني أحببت حب الخير، الخيل اللي هنا اللي هو الخيل يعني، عن ذكر ربي لصلاة العصر، وتأخرت عن صلاة العصر. قال: حتى توارت بالحجاب، يعني حتى غبت الشمس ولم أصلي العصر، أو القول الآخر حتى توارت الخيل بعيدة عن موضع الإيه السباق يعني، وتوارت عني في السباق وغابت عني عن عيني. طيب ماذا يفعل نبي الله سليمان؟ شوف رد فعل الإنسان المؤمن التقي الذي يعظم الشعائر ويعظم دين الله عز وجل ويعظم الفرائض. لما شغل عن صلاة العصر بهذا العرض الخيل اللي كان موجود، خيل جميلة جدا وكثيرة جدا، ملك عظيم جدا، شغل عنها، شغل بها عن صلاة العصر. طيب حب ان هو يعني يعاقب نفسه، وحب ان هو يؤدب نفسه ويزجرها، عمل ايه؟ مسك هذه الخيل وقتلها جميعا، ذبحها. قال: فطفق، قال عز وجل: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يعني أخذ نبي الله سليمان يعقرها بالسيف ويضرب السوق ويضرب الأعناق غضبا لله عز وجل، يمسك كل فرس كده يطع رجليه ويطع رأبته. ليه؟ غضبا لله عز وجل، كأنه يقول الخيل التي تعطلني وتؤخرني عن الصلاة لا خير فيها، ثم قتلها وعقرها جميعا لأنها كانت سبب فوات صلاته. وقيل هذه كما ذكرنا صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته صلاة العصر فإنما أو كأنما وطر أهله وماله، يعني كأنه فقد أهله وماله. فصلاة العصر عند الإنسان يعني يجب أن تكون بالذات، لأن هذه الصلاة الوسطى التي يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار. فقتلها ومسحها جميعا، أي ضرب أعناقها وضرب أرجلها لأنها كانت سابا في انشغال عن صلاة العصر. هذه الواقعة الأولى التي تاب فيها نبي الله سليمان ورجع ثم فعل ما فعل. الواقعة الثانية وهي إيه؟ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إيه الواقعة دي؟ الواقعة دي إن ربنا قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يعني إيه؟ في الصحيح أن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قال قال نبي الله سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة تأتي كل امرأة بفارس يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. هو دي الفتنة بقى، أنه نسي أو شغل أو لم يقل إن شاء الله. الإنسان ينبغي إذا أن يفعل شيئا في الغد أو في المستقبل يقول إن شاء الله، زي ما ربنا عز وجل علم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقال ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فنبي الله سليمان قال لأطوفن الليلة، وطبعا كان جائز في شريعته أن يجمع أكثر من 4 نساء على ذمته، فكان له 90 امرأة، فقال أطوف الليلة على هؤلاء 90 فتلت كل امرأة منهن فارسا وقاتل بهم في سبيل الله تبارك وتعالى. نية صالحة وكويسة جدا، ولكنه لم يقل إن شاء الله، لأن هذه الأمور ينبغي تعليقها على مشيئة الله تبارك وتعالى، فلم يقل إن شاء الله. فلما لم يقل إن شاء الله لم تلد أي امرأة منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. النصف ممكن يكون نصف الأعلى أو النصف اللي هو اليمين أو الشمال، المهم أنه هو ولدت يعني ولدا نصف لا يصلح للحياة، يعني ليس هناك معه مقومات الحياة، فولدت امرأة واحدة نصف رجل. فربنا قال ولقد فتنا سليمان، يعني قدرنا عليه ذلك وكتبناه لأنه انشغل أن يقول إن شاء الله. وألقينا على كرسيه جسدا، الجسد ده اللي هو نصف الإنسان اللي ربنا ذكره، ثم أناب. دي الواقعة الثانية تتبع فيها نبي الله سليمان، أناب رجع إلى الله عز وجل وتاب إن هو لم يقل إن شاء الله، فنأت أناب وتاب إلى الله تبارك وتعالى. عند ذلك قال رب اغفر لي، ربنا غفر له، لأن الإنسان إذا تاب تاب الله عليه، إذا استغفر غفر الله له. قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هو ضع طاقة ربنا عز وجل، الإنسان لو أذنب وتاب واستغفر ربنا يغفر له ويتوب عليه ويعطيه منح، زي ما ربنا عز وجل فعل بسيدنا سليمان أذنب، أو أن سيدنا سليمان لم يقل إن شاء الله ثم تاب واستغفر فتاب الله عليه وغفر له وأعطاه هذا الملك العظيم. إيه الملك ده بقى؟ قال عز وجل فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني جعلنا له الريح. الريح ده جند عظيم جدا، ربنا أهلك به أقوام، جند عظيم من جند الله تبارك وتعالى. أرسل الله سخر الله له الريح، جعلها منقادة لأمره، روح يمين تروح، روح شمال تروح، تعالي هنا تيجي، تعالي هنا تيجي، مسخرة بأمر الله عز وجل. تجري بأمره رخاء، المعنى أنها ريح لينة، يعني لا تزعزع ولا تعصف، مع قوة هبوبها وسرعة جريانها، هي قوية جدا، إلا أنها لا تزعج أحدا، لا تعصف بأي شيء إلا بإذن سليمان. حيث أصاب يعني حيث أصاب خيرا وقصده، فإن الريح تحمله إليه، يعني ربنا سخر له الريح دي للخير، يفعل بها الخير. فالله تعالى سخر له هذا الجند العظيم اللي هو الريح، ده جند من الجنود. طيب من ضمن الجنود قال والشياطين كل بناء وغواص، يعني سخرنا لسليمان أيضا الشياطين اللي الجن، في الجن كله كان مسخر لسليمان كل بناء وغواص، يعني سخر الله له الجن اللي يبني له ما يشاء من المباني، ابني دي ابنيها بسرعة، ويغوصون في البحر فيستخرجون له الدر من البحر، جنود ابني دي ابني انزل البحر هات الدر يروح يطعنه بغير أي عصيان، جند من جند الله تبارك وتعالى. وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني سليمان سخر الله له الجن، أما المرضى لما الشياطين فكانوا مقرنين في الأصفاد سخروا له حتى قرنهم في السلاسل. شفتنا يعني لما رمضان بيدخل شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتصفد مرضه الجن والشياطين اللي هم العتاه المرضى اللي هم أقوى وأعتى ناس في اللي في الجن، أهم دول كانوا مع سيدنا سليمان مصفدين مقيدين في الإيه في القيود، ما أحد يستطيع أن يفعل أي شيء إلا بإذنه. قال عز وجل هذا عطاؤنا لك يا سليمان، فضل الله عز وجل حتى تعلم أن عطاء ربنا واسع وعظيم جدا، هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه من الملك العظيم الذي طلبته من السيطرة على الريح والشياطين وتسخيرهم لك، فمن أو أمسك، أعطي من شئت وامنع من شئت من عطائنا هذا بغير حساب، لا حساب عليك في ذلك الإعطاء أو الإمساك، فليقال لك كم أعطيت ولا لما منعت. الله العظيم ده يعني قمة العطاء وفضل الله عز وجل واسع جدا عظيم جدا سبحانه وتعالى، اللهم نسألك فضلك رب العالمين. قال ثمن أو أمسك بغير حساب، وفوق كل هذا قال عز وجل وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يعني بعد كل هذا العطاء له عندنا قربى وعطاء عظيم جدا في الآخرة نقربه منا في الآخرة، وحسن مآب حسن مرجع وهو الجنة يوم القيامة. انظر كيف أن طال يعني يني على ما يشاء من عباده، يعطيه الملك والتسخير هذا كله والفضل في الدنيا وهو في الآخرة من أعظم الناس عطاء، فضل الله فضل عظيم جدا جدا. واذكر عبدنا أيوب، تنتقي الآيات إلى ذكر نبي الله تعالى أيوب، ماذا حصل؟ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. سيدنا أيوب ابتلاه الله تبارك وتعالى ونادى ربه عز وجل، وشوف الأدب مع الله عز وجل، قال مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال مسني ولم يقل أنا تعبت ومليت من البلاء والمصيبة، لم يقل هذا، تأدب مع الله ولم ينسب الشر والبلاء إلى الله عز وجل، أي نعم الله تعالى هو الذي خلقه هو الذي قدر عليه البلاء، ولكن جعل هذا نسبة للشيطان لأن الشيطان هو في الحقيقة سبب كل شر، سبب كل شر، وإن كان الشر والخير خلق الله تبارك وتعالى. قال مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني أنا أهلك مالي وأولادي وابتليت بالأوجاع والأمراض ونسبها للشيطان كما ذكرنا لأنه السبب في ذلك في هذا البلاء، فقد قيل ذلك يعني أنه أعجب بكثرة ماله فابتلي فيه، وممكن يقال غير ذلك أن رضي أراد أن يبتليه من أجل أن يرفع درجته ومن أجل أن يجعله يعني مثالا يحتذي به الناس. فنادى أيوب ربه وقال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال الله له اركض برجلك، يعني قلنا له يا أيوب اضرب برجلك الأرض، هذا مغتسل بارد وشراب، فركض يعني انزل برجلك في هذا الماء البارد الذي أخرجناه لك. فنزل نبي الله أيوب فركض، نزل فنبعت عين جارية فاغتسل فيها فخرج صحيحا كأن لم يكن به أي شيء، ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذبا باردا فشفاه الله تبارك وتعالى. قيل أنه مرض وابتلي 18 سنة، عافه القريب والبعيد، لم يصبر معه إلا امرأته رضي الله تعالى عنها، ثم برضو كذلك من الله عليه وأعطاه بعد البلاء، قال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، يعني قيل أن الله تعالى أحياهم له بعد أن أماتهم وقيل جمعهم بعد تفرقهم، كانوا متفرقين في البلاد فربنا جمعهم أو أحياهم له بعد أن أماتهم. ومثلهم معهم، يعني الله تعالى رد عليه أولاده وماله وزادهم فكانوا مثلي ما كانوا من قبل ابتلائه، الضعف يعني. لو كان عنده 5 أولاد ربنا وهب له 10، إذا كان عنده 1000 ربنا أعطى له 2000. قال عز وجل: وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث. الضغف اللي هي الحزمة الكبيرة من القضبان، الحطب يعني، أو الغاب هتبلك، أو فروع الشجر، حزمة من الحطب يعني. فاضرب به ولا تحنث، أي اضرب بذلك الضغف ولا تحنث في يمينك. طب إيه اللي حصل؟ قيل أن أيوب قد حلف في مرضه أن يضرب امرأته 100 جلدة، يضربها 100 عصاية أو 100 جلدة لذنب فعلته، يعني خطأ فعلته أو مثلا مشكلة حصلت، فقال والله لأضربنك 100 جلدة أو 100 ضربة بالقضبان. فجعل له الله عز وجل هذا مخرجا عن يمينه، قال له خذ حزمة فيها 100 عود واضرب بها مرة واحدة أنت تكون قد ضربت 100 ضربة. ثم أثنى الله عز وجل على أيوب فقال: إن وجدناه صابرا. يا سلام، إن وجدناه صابرا، أي وجدناه صابرا، أي وجدناه على البلاء صابرا محتسبا، لم يجزع لم يسخط، فإنه ابتلي بالداء العظيم في جسده كما ذكرنا، وذهب ماله وأهله ولده فصبر، صبر. والنهاردة سيدنا أيوب مثال للصبر، قال نعم العبد، والله هذه تكفي، والله نعم العبد، أي نعم العبد أيوب، إنه أواب رجاع إلى الله بالاستغفار والتوبة. نعم العبد إنه رجاع إلى الله، يتوب ويستغفر دائما. تنتقل الآيات إلى ذكر نبي الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني كان عندهم قوة في الإيمان، والأيدي عندهم قوة في الإيمان، وعندهم قوة في البصيرة في العلم، عندهم إيمان قوي جدا وعلم قوي جدا، سيدنا إبراهيم وابنه إسحاق ويعقوب ابن إسحاق. إذن الأب الجد إبراهيم، ابن سيدنا إبراهيم إسحاق، ابن إسحاق يعقوب عليهم الصلاة والسلام، أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني خصصناهم من دون أهل زمانهم بتذكر الآخرة والإيمان بها، وذلك من شأن الأنبياء بيعملوا الآخرة. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، يعني هؤلاء اخترناهم من أبناء جنسهم من الأخيار، يعني هناك أخيار كثيرة جدا، هؤلاء الأخيار اخترنا منهم هؤلاء الكرام إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وإنهم عندنا من الصفين الأخيار. هذا قال عز وجل: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. يعني كذلك اذكر لقومك أن هناك أنبياء من هؤلاء الأنبياء، اللي هو إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم، واليسع هذا نبي، وذا الكفل، ذا الكفل هذا غير الكفل، هناك الكفل ولا كفل، ذا الكفل هذا هو النبي. قال: وكل من الأخيار، كل من الأخيار، يعني كلهم ممن اخترناهم من خيرة الناس. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر أي نذكرك به يا نبي الله يا محمد، تذكر به قومك وتقص عليهم ماذا حصل الأنبياء من قبلك، وذكرهم كذلك وأعلمهم أن للمتقين للشرك وللمتقين للذنوب والمعاصي لهم عندنا لحسن مآب. حسن مآب يعني يعني حسن مرجع هو الجنة. اللهم نسألك من فضلك رب العالمين. هذا الحسن المرجع هو إيه؟ قال: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. يعني عندما يأتوننا يوم القيامة الملائكة تفتح لهم أبواب الجنة ليدخلوها مكرمين. اللهم نسألك وفضلك رب العالمين. يدعون فيها، قال عز وجل: متكئين فيها، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. من ضمن نعيم الجنة ان هم بيكونوا متكئين على الارائك، متكئ كده، وده نعيم، تنعم، متكئ على الأسرة والتكيات وهذه الأشياء من حرير واستبرق، متكئين فيها يدعون فيها، يعني يدعون في الجنات حال كونهم متكئين فيها على الأرائك، بفاكهة كثيرة بألوان متنوعة كثيرة جدا من الفواكه، وشرب كثير جدا، شرب لبن وخمر وماء وعسل، أنواع كثيرة جدا من الشراب والفواكه. وهناك كذلك قال عز وجل: وعندهم قاصرات الطرف أتراب، من ضمن نعيم الجنة قاصرات الطرف، اللي هم إيه؟ اللي هم لهم زوجات في الجنة قاصرات طرفهن على أزواجهن، لا ينظرن إلا إلى أزواجهن فقط، لا ينظرن إلى غيرهم. والأتراب المتحدات في السن، مش واحدة كبيرة واحدة صغيرة، واحدة عجوزة واحدة شابة، لا، كلهن مستويات في السن، مستويات في الحسن. وقال مجاهد: أتراب متواخيات لا يتباغضن ولا يتغيرن، لا غيرة ولا تباغض ولا أي حاجة، إنما على حب واحد عظيم جدا يعني لزوجها. قال عز وجل: إن هذا، قال هذا ما توعدون ليوم الحساب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، يعني هذا ما وعدكم الله عز وجل به الجنات والنعيم تأخذونه يوم الحساب. إن هذا الفضل والرزق والجنة والنعيم الذي نعطيه عبادنا لرزقنا ما له من نفاد، نعيم الجنة لا ينفد لا ينقضي أبدا. هذا يعني الأمر هذا كما ذكر، وقصصنا عليك نبي الله محمد، وإن للطاغين لشر مآب. دائما ربنا عز وجل يذكر في القرآن الكريم النعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، هذا في مقابله، ليعظم فضل الله تعالى على أهل الإيمان وأهل الفضل، ويعلم أهل الكفر والعصيان ماذا يحل بهم. قال: هذا الأمر كما ذكر، وإن للطاغين لشر مآب، أي الذين طغوا وتمردوا عن طاعة الله وكذبوا رسله، شر منقلب ينقلبون إليه. ماذا هو؟ قال: جهنم يصلونها فبئس المهاد، بئس ما مهدوا لأنفسهم. والمهاد هو الفراش، شبه ما تحتهم من نار جهنم بالمهاد، يعني هم ينامون ويقيمون على العذاب في جهنم في جميع الأوقات، نسأل الله العافية. هذا فليذوقوه حميم وغساق، يعني في جهنم يعذبون ويسقون حميم وغساق. الحميم هو الماء الحار الذي قد تناهى حره، يعني لا، ليس هناك حرارة أزيد من ذلك. والغساق ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد، وقيل الغساق ما قتل ببرده، نسأل الله العافية. والله نسأل الله العافية، يعني يشربون ماء حر جدا وماء نتن اللي هو عصارة عرق أهل النار. قال عز وجل: وآخر من شكله أزواج، يعني المعنى أن لأهل النار حميما وغساقا وأنواع أخرى من العذاب من مثل الحميم والغساق، هناك أنواع عذاب برضو زي الحميم والغساق، كل هذا في النار لهم والعياذ بالله. هذا فوج مقتحم معكم، يعني إذا دخلوا النار قالت الخزنة للقادة، هذا فوج اللي هم الأتباع، يعني يدخلوا فوج للنار، هذا فوج داخل معكم إلى النار لا مرحبا بهم، هذا من قول القادة والرؤساء عندما يدخل عليهم فوج في النار اللي هم كانوا يتبعوهم، يقول لهم لا مرحبا بكم. سبحان الله، اللي كانوا مع بعضهم صحبة ويتأنسون بعضهم مع بعض في النار يقول لا مرحبا بكم، يعني لا نريد أن نراكم ولا أن تجتمعوا معنا، ونريد أن نتبرأ منكم لأنكم أوصلتمونا إلى ما نحن فيه. والمعنى لا كرامة لهم، وهذا إخبار من الله سبحانه بانقطاع المودة بين الكفار، لا مودة بينهم، وأن المودة التي كانت بينهم في الدنيا تصير عداوة في الآخرة. قال عز وجل: إنهم صالوا النار كما صليناها، يعني الأتباع يقولون صالوا النار، أو المتبوعين يقولون الأتباع صالوا النار، دخلوها كما دخلناها، مستحقون لها كما استحققناها، لا فضل للأتباع المتبوعين ولا المتبوعين على الأتباع، كل قد دخل النار، نسأل الله العافية. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، يعني قال أتباع الرؤساء، ما هو الرؤساء عندما دخل عليهم الأتباع في النار قالوا لا مرحبا بكم، فالأتباع قالوا الرؤساء عندما دخلوا عليهم لا لا مرحبا بكم أنتم. شوف كيف يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. قالوا أي قال أتباع الرؤساء بل أنتم لا مرحبا بكم، لا كرامة لكم، أنتم قدمتموه لنا وأوقعتمون فيه ودعوتمون إليه، بل كنتم تقولون لنا من أن الحق ما أنتم عليه وأن الأنبياء غير صادقين فيما جاءوا به، فبئس القرار، بئس المقر، جهنم لنا ولكم. الأتباع يقولوا للمتبوعين ذلك، والمتبوعون يقولون لأتباع ذلك، نسأل الله العافية. والله هذا التبري بعضهم من بعض. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، يعني ربي من قدم لنا هذا وكان سببا في إغوائنا زده عذابا أضعافا في النار، لأنه دعانا إلى هذا الكفر الذي أودى بنا إلى جهنم. برضو كذلك يدعون على من أودى بهم إلى الكفر وأدخلهم في هذا العذاب. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، يعني أهل النار اللي دخلوا النار الكفار دول يقولوا ماذا، احنا في ناس كانت معنا في الدنيا فقراء ضعفاء بس كانوا مؤمنين، مش شايفينهم في النار، هم راحوا فين؟ قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، نحن كنا بنقول هؤلاء شر الناس ودول اللي هم إرهابيين ودول اللي هم ناس مفسدين في الأرض وناس جهلة وناس نتهمهم باتهامات كثيرة جدا، هم راحوا فين؟ زي مثلا ما كان بيتهموا عمار وخباب بن الأرت وصهيب وبلال وسالم وسلمان رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، يعني كنا نتخذهم سخريا في الدنيا وكانوا أهل الكرامة فأخطأنا. النهاردة عارفين خطأهم، كنا نسخر بهم في الدنيا منهم، النهاردة عرفنا أخطأنا أنهم أفضل مننا. أم زاغت عنهم الأبصار، يعني إحنا اتخذناهم سخريا في الدنيا، أم زاغت عنهم الأبصار يعني إحنا مش شايفينهم، هم معنا في النار ومش شايفينهم، هل هم معنا في النار ونحن نراهم في مكان بعيد عنا؟ قال الحسن كل ذلك قد فعلوه، اتخذوهم سخريا وزاغت عنهم أبصارهم لأنهم في الجنة. هيشوفوهم إزاي؟ هم في الجنة ضعفاء المسلمين وهم في النار، فهم أهل النار يقولون هم أكيد معنا في النار، ولكن ممكن يكون يعني هم في مكان بعيد، ولكن يقال لهم لا هم في الجنة وأنتم دخلتم النار بكفركم. ربنا يقول إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، المعنى أن ذلك الذي حكاه الله عنهم حق لا بد أن يتكلموا به، هو تخاصم أهل النار فيها، وما قالته الرؤساء الأتباع وما قالته الأتباع للرؤساء، هذا أمر لا بد أن سيكون يوم القيامة حتما، كل الحوارات دي التي ذكرها الله عز وجل ستكون يوم القيامة. قال عز وجل قل إنما أنا منذر ومن إله إلا الله الواحد القهار، كل الناس جميعا أنا منذر لكم من عذاب الله، وليس هناك إله يستحق العبادة إلا الله الواحد المتفرد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، القهار الذي قهر عباده عز وجل، رب السماوات والأرض وبينهما العزيز الغفار الذي ملك السماوات والأرض صرف فيهما كيف يشاء، العزيز الذي لا يغالب، الغفار يغفر لمن تاب وأناب. قل هو نبأ عظيم، يعني أنا ما أنذرتكم به من العقاب وما بينته لكم من التوحيد خبر عظيم، نبأ جليل، فعظموه لا تستخفوا به، أنتم عنه معرضون، ده توبيخ لهم إن هم معرضون فعلا عن القرآن الكريم وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لما تفكروا فيه لم يعملوا بما جاءهم به، ما كان لي من علم بما الأعلى إذ يختصمون، يعني ما كان ما جاءني الله تبارك وتعالى به حتى ما أخبركم به من الوحي، هذا من عند الله عز وجل ليس من عندي أنا. ومن ضمن ذلك قال إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، هذا ما يوحيه الله تعالى إلي، أنت نذير بين واضح جدا بالأدلة الواضحة بالقرآن والسنة، تنذر الناس تبين للناس ما أرسلك الله تبارك وتعالى به. من ضمن ما أردنا أن نأمرك أن تبلغه للناس هذه الواقعة، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، قال الله عز وجل الملائكة أنا سأخلق بشرا من طين، أنتم ملائكة مخلوقون من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم من تراب وخلقت الملائكة من نور، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني من روحي، لا تظن أن ربنا عز وجل جعل في سيدنا آدم شيئا من روحه، والعياذ بالله لا أبدا، لا، الله تعالى له نفس، ثبت أن الله له نفس، تعلم في نفسي ولا أعلم في نفسك. إنما من روحي يعني إيه؟ يعني الروح التي خلقتها وجعلتها في آدم، فالروح هنا الروح التي خلقها الله تبارك وتعالى، فإذا سويته سويت خلقه ونفخت فيه من الروح التي خلقتها فقعوا له ساجدين، ده اسمه سجود تحية مش سجود عبادة، أي سجود له تعظيما وتكريما لهذا المخلوق الذي خلقته. فعندما أمر الله الملائكة سجد الملائكة كلهم أجمعون، في التأكيد كلهم الملائكة، كل الملائكة كلهم أجمعون، تأكيد أن جميع الملائكة سجدوا امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، إلا إبليس كان من الجن طبعا كما ذكر الله عز وجل في الآية الأخرى، كان من الجن فسق عن أمر ربه، لكن كان متصفا بصفات الملائكة داخلا في عددهم، كان متعبد لله عز وجل وكان داخل في وسط الملائكة، ولكنه كان من جنس غير جنس الملائكة، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، استكبر على أمر الله عز وجل، والكبر على أمر الله ده كفر. ممكن تتكبر أنت على الخلق ده ذنب كبير من الكبائر، بس أنت مسلم، ما تتكبر على أمر الله تقول لا أنا لا أنفذ أمر الله، أنا مش هعمل ربنا يأمرني به، ده كفر بالله عز وجل. هو إبليس عمل كده، استكبر وكان من الكافرين. قال الله له يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ده تكريم وتعظيم نبي الله آدم، إن ربنا خلقه بيده سبحانه وتعالى، وده نثبت فيه إن ربنا له يدين، بيدي ثبت أن الله ذل له يد يمين ويد شمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات بيمينه والأرض بشماله ثم يهزها ويقول أنا الملك، الله تعالى له يمين وله شمال، ولكن طبعا لا بد أن نعلم أن يمين الله وشمال الله عز وجل ليس كأيمان الناس وشمائل الناس، وليس كأيد الناس، ليس كمثل شيء ولا سميع البصير. لما خلقت بيدي، لماذا لم تسجد لشيء أنا اصطفيته وعظمته وشرفته أني خلقته بيدي؟ يعني الله عز وجل خلق كل شيء بكون فيكون، كل شيء إلا أشياء اختص الله عز وجل خلقها بيديه تشريفا له، من ضمن هذه الأشياء نبي الله آدم. بيدي أستكبرت أم كنت من العالين، أم كنت من العالين، يعني استكبرت عن السجود الآن أم لم تزل من القوم الذين تكبرون عن ذلك؟ أنت استكبرت عن أمري أن تسجد أم أنت من العالين المتكبرين عن أمري لا تنفذ ما أمرتك به؟ انظر إلى نظرة إبليس السيئة وكيف قاس الأمور بعقليته السيئة، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ادعى اللعين هذا لنفسه أنه خير من آدم، ليه؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، في زعمه أن عنصر النار أشرف من عنصر الطين، وفي ذلك ما فيه. وعلى كل حال فقد شرف الله آدم بشرف وكرمه بكرامة لا يوازيها شيء من شرف العناصر، سيبك أنت من موضوع العناصر ده، لا، ربنا شرفه وعظمه، وذلك أن الله تعالى خلقه بيده كما ذكرنا، ده أعظم شيء. هو بصل إيه؟ أنا مخلوق من نار، ظن أن النار عنصر أفضل من الطين. خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وآتاه العلم والحكمة وعلمه أشياء لا يعلمها حتى الملائكة، ده هذا الفضل. هو نظر وقال أنا مخلوق من نار ومخلوق من طين فأنا أفضل منه. فعندما تكبر على أمر الله عز وجل نعوذ بالله من ذلك، قال فاخرج منها فإنك رجيم. رجيم يعني أنت مطرود من رحمتي، المتكبر على أمري مطرود من رحمتي. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، يعني أنت مستمر في لعنتي ما دمت في الدنيا، ثم في الآخرة تلقى من أنواع العذاب وعقوبتي وسخطي ما أنت به أحق. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني لي عندك طلب يا رب. انظر إلى إبليس مع كفري وتكبري، هذا لم ينكر أن الله هو ربه، ولم ينكر أن البعث بيد الله والآخرة بيد الله، وإن الذي يملك التأخير هو الله. ده اعتقاد أفضل من اعتقاد ناس كثير جدا النهاردة، أفضل من اعتقاد ناس كثير جدا النهاردة موحدين والعياذ بالله. إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني وأمهلني إلى يوم القيامة. فاستجاب الله له. انظر إلى يعني حلم الله عز وجل وصبر الله تبارك وتعالى. إذا كان نظر الله استجاب دعوة أكفر الخلق وأعطاه ما سأل، ألا يعطيك أنت وأنت توحده وتعبده وتذكره؟ قال فإنك من المنظرين، أنت من المؤخرين الممهلين إلى يوم القيامة، إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم القيامة. فأقصف سبحان الله ربنا يديه ويعطيه ما طلب، ثم يتحدى، ثم يعني يجعل هناك العداوة والخصومة البينة جدا. طب رب سأل ربنا وربنا أعطاه، قال فبعزتك، برضو مع التحدي ده ومع الكفر والفجور ده والفسق ده منه، لا ينسى أن الله عز وجل عزيز له العزة المطلقة. يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين. كان ممكن يحسب بأي حاجة تانية، ولكن يعلم أنه لا أعز من الله، لا يوجد أعز من الله ولا عزة أفضل من عزة الله تبارك وتعالى. قال لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله أنه سيضل بني آدم بتزيين الشهوات لهم ويدخل الشبه عليهم. أقسم على القسم، بس القسم ده لن يستطيع أن يفعله مع من؟ قال إلا عبادك منهم المخلصين، العباد الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من الشيطان الرجيم، هؤلاء لا أقدر على إضلالهم ولا إغوائهم. قال الله له فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. يعني فالحق مني ملء جهنم من إبليس وأتباعه، وأنا أقول الحق، يقسم الله تعالى إبليس أنه سيدخله النار وأتباعه حتى امتلئ منهم جهنم. قال منك من جنسك، يعني من شياطين الجن، وممن تبعك منهم أجمعين، أي من ذرية آدم الذين أطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلال والكفر والغواية فاتبعوك، أملأ جهنم منك ومن تبعك. قال عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا متكلفين. قل لهم يا رسول الله لمن تنذرهم ما أطلب منكم من جعل ولا أجرة تعطوني إياها على دعوة الله تبارك وتعالى، دعوتكم لله عز وجل أو على الوحي يبلغكم به، لا أطلب أجرة على ذلك، أنا أجري عند الله. وما أنا متكلفين، لا حتى لا أتكلف ما لا أعلم، أقول لكم ما بلغت به فقط، أدعوكم إلى ولا أدعوكم إلى غير ما أمر الله تبارك وتعالى به من الدعوة إليه. والتكلف والتصنع، يعني أنا لا أتصنع، إنما أنا أبلغكم ما أرسلني الله تبارك وتعالى به دون زيادة أو نقصان. إن هو إلا ذكر للعالمين، ما أتيت به من القرآن ذكر موعظة يعني للخلق أجمعين، للإنس والجن، وباق لا يفنى أبدا. الله عز وجل جعل هذا القرآن معجزة لا يفنى ولا يضيع أبدا إلى يوم القيامة. قال عز وجل ولتعلمن نبأه بعد حين، يعني أيها الكفار ستعلمون بعد زمان، يعني بعد الموت، ما وقيل من بقي علم ذلك عندما يظهر نبي الله وينتصر ويعلو أمره في الدنيا، سيعلم أن ما وعد الله تعالى به نبيه سيكون وقد تحقق. ومن مات يعلمه بعد الموت، إلا يعيش منكم يرى ظهور النبي ودعوته صلى الله عليه وسلم، ومن مات منكم يعلم هذا عندما يلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وإلى هنا ننتهي من تفسير سورة صاد، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في تفسير سورة الزمر. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.